نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، فصل في شروط القصاص في الطرف. ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط: أحدها الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأمن. اقرأ. قرأنا هذا. طيب، الفصل الثاني. فإن قطع الثاني المماثلة في الموضع والإثم قياسا على النفس، فتؤخذ كل واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى من الشفتين والأجفان بمثلها. نعم. في قول أكثر أهل العلم. لا، اقرأ المتن. والإصبع والسن والأنملة بمثلها. والإصبع والسن والأنملة بمثلها في الموضع والإثم. فلو قطع أنملة رجل العليا وقطع الوسطى من تلك الأصبع من آخر لم يكن له عليا، فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته وبين أن يصبر حتى يقطع العليا ثم يقتص من الوسطى، ولا يأخذ شيء من ذلك، ولا يؤخذ شيء من ذلك بما يخالفه، ولا يؤخذ شيء من ذلك بما يخالفه. هذا الشرط الثاني في قصاص الطرف. قصاص النفس له شروط وسبق ذكرها. الآن يتكلم على الجنايات في أطراف الإنسان كاليد والرجل والعين والأذن والبصر والسمع. يقول هذه لا بد إذا يعني لا بد لها من شروط. الطرف هذا إذا قطع واعتدي عليه فالقصاص اقتضي شروط. الأول الأمن من الحيف، أن يأمن المقتص وهو المجني عليه أو الحاكم، يأمن أنه إذا اقتص بمثل هذه الجناية أن لا يكون تعد. وقلنا أن ضابط التعدي وعدم ووجود الأمن من الحيف أن يكون القطع قطع الطرف ينتهي إلى حد كالأنف. الأنف له لحمة وله عظم. اللحمة المتدلية يسمى مارن، والعظم الملتصق بها يسمى القصبة. فلو قطع أنفه يعني قطع المارن، هذا فيها قصاص لأنه ينتهي إلى حد معروف. لكن لو قطع الأنف بما فيها العظام وهي القصبة، هذه فيها حكومة ليس فيها قصاص، لأن الأنف هذا العظم في ذاك الحين يتعذر تحديده، فلا بد أن يكون من مفصل كالكف والذراع والكوع والركبة والقدم. فإن لم يكن مفصل وليس له حد ينتهي إليه فلا يجوز، فلا يتمكن من القصاص، فينتقل إلى الحكومة أي الأرش أو الدية. ثم قال الشرط الثاني استواء المماثلة، أن يستوي العضو المجني عليه بالعضو الذي يقتص منه. يستوي في ماذا؟ يتماثل في ماذا؟ قال يتماثل في الاسم والموضع. أن تكون يد بيد، مو يد برجل أو يد بعين، وأن تكون اليمنى باليمنى لا اليمنى باليسرى، لابد أن نتفق في الموضع والاسم، والاسم كاليد والموضع فاليمين أو الشمال أو العليا أو السفلى، كالجفن، الجفن يعني الذي ينبت عليه الشعر، الشعر يسمى هدب، والذي ينبت فيه الشعر من غطاء العين يسمى الجفن، وما أعلى الجفن يسمى حاجب، والإنسان له جفنان يعني عليا وسفلى، وله شفتان عليا وسفلى، ولو اعتدي على امرئ فقطعت إحدى علياه من هذه التي لها عليا وسفلى لا بد أن يقتص من الجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه، أن يتفق العضو في الاسم والموضع، فإن عدم ذلك فلا يتمكن من المؤاخذة، لا يمكن أن يؤخذ ولا يتأتى القصاص. بمعنى رجل مقطوع شفته العليا فاعتدى على إنسان في شفته العليا فقطعت، فهذا المقطوع ما لا يجد ما يقطعه إلا الشفة السفلى، والشفة السفلى لا تساوي العليا، فعدمت المساواة. ومن شرط القصاص أن يتفق في الاسم والموضع. هذا كلام ذكرناه، إنما أعدناه لأجل الضبط، لأجل أن يعرف الطالب العلم إذا مضينا في منتصف الموضع كيف يربط ما يأتي بما سبق. نعم. ولا يؤخذ شيء من ذلك بما يخالفه، لا يؤخذ بمعنى لا يعاقب، لا يقتص، وإلا الأخذ معناه التناول، لكن هنا في هذا الموضع بمعنى لا يعاقب بما يخالفه، لأن إما أن يوافق أو يخالف، المخالفة ضد الموافقة، فاليسرى تخالف اليمنى ليست هي اليمنى، فإذا لم يوجد إلا ما يخالفه سقط القصاص وانتقل الأمر إلى بديله. ما هو بديل القصاص؟ الدية، بارك الله فيك. نعم. ولا يؤخذ شيء من ذلك بما يخالفه، لأن المماثلة شرط ولم توجد، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا عكسه، ولا العليا من الشفتين والأجفان بالأسفل ولا عكسه، ولا الإبهام بالسبابة، ولا الوسطى والخنصر والبنصر بغيرها. الأصابع كذلك ما يمكن، لو قطعت إصبعه من اليمنى معروفة إما السبابة أو الإبهام، فإذا أراد أن يقطع يقطع من الجاني من يده اليمنى السبابة أو الإبهام، فلو عدا إلى اليسرى فليست مماثلة، ولو قطع إصبعا غير المقطوع في الاسم والموضع ليست مماثلة، فهذا تعد ليس بقصاص ولا يمكن من ذلك. نعم. وعلى هذا فقس ويتكلم مع من الشارح؟ يتكلم مع قارئ الكتاب، والذي يقرأ الكتاب إما طالب علم أو حاكم يعني قاضي، ويقول إذا جاءتك فتية فقس على هذا، يعني قس ما لم نذكره بما ورد عليك. ورد عليه قال لو قطعنا الأنملة من اليسرى، قطع أنملته من قدمه اليسرى ولم نجد مثيلتها في يسرى الجاني، فما الحكم؟ قال قس على ذلك، قل لابد من اشتراط المساواة والمماثلة. واضح هذا؟ ولا تؤخذ أصلية بزائدة لأن الزائدة دونها. ولا تؤخذ أصلية، عضو أصلي بعضو زائد. الأصلي والزائد هذا المعروف الشائع في الأصابع، لكن قد يكون في غير ذلك، قد يكون في غير ذلك، قد لا نعرف، قد يعني لا يشاهد، لكن يوجد من له مثلا قطعة من الأنف زائدة، ويوجد من له سن زائدة، ويوجد كذلك من له من الأنامل من الأصابع، هذه الأصابع معروفة، وأغلب ما يمثلون به الأصابع، فيقول إذا كانت في إصبع زائدة، هذه الإصبع الزائدة إما أن تكون مركبة على إصبع معروف أو تكون إصبع مستقلة، فيكون الكف كأنه ست أصابع. فيقول إذا قطع من كانت له أصابع زائدة قطع كفا له خمسة أصابع، هل يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه؟ قال إذا أراد أن يفعل فإن قطعها من الكف لا يتأتى القصاص. لما لا يتمكن من القصاص؟ قال لأنه سيقطع أصبعا زائدا على الأصابع المقطوعة، هذه خمس تلك ست، فانتفى التماثل. واضح هذا؟ وإن قطعها دون المعصم دون الكوع من الكف، قطع الأصابع الأربع، قال هذا يمكن الاقتصاص منه ويترك الزائد. ولذا قال لا يقطع صحيح بزائد، نعم، إلا إذا رضي صاحب الزيادة أن تقطع يده، فهذا برضاه يفعل ذلك، نعم. ولا زائدة بأصلية لأنها لا تماثلها، ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة ولو تفاوت قدرا. ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة، يعني إذا كان مركب على إصبعه البنصر إصبع أخرى زائدة، فقطع إصبع الطرف الآخر الزائدة في نفس الموضع، قال خلقا وموضعا، الموضع مركب على الإصبع الصغير وكذلك الجاني، فتقطع الإصبع الزائدة من يد الجاني. لكن لو كان هذا الإصبع بين الإبهام والسبابة أو مركب على السبابة وتلك في البنصر، قال ما يمكن، لا يمكن، لأن المماثلة معدومة، نعم. وإن تراضيا عليه لم يجوز، لأن ما لا يجوز أخذه قصاصا لا يجوز بتراضيهما. قال وإن تراضيا عليه، قال أنا قطعت إصبعه الوسطى فليقطع إبهامي أنا راضي، قال لا، هذا لا يتوقف على الرضا، العدل يجب أن يتمشى مع كتاب الله ولو رضيت أنت، لأن البدن دما وعضوا ليس ملك لك، إنما هو لله عز وجل، ولذا ما يصح أن تستبيحه وأنت. لذلك لو أذنت لغيرك أن يقطع يدك لا يجوز، لا يجوز للقاطع، وليس لك أن تبيح دمك وأعضاءك لغيرك، هذا ما ينبغي ولا يجوز، ليست الأعضاء ملك لبني آدم. لو سأل سائل قال كيف يتبرعون بأعضائهم؟ يقول هؤلاء المتبرع أحيانا يبيع أعضاءه بدراهم ولا يبالي لمن ذهبت إليه، هذا قصده الدراهم، ولا يجوز شراؤها ولا يجوز بيعها مثل هذا. والآخر أراد أن يتبرع لرجل محتاج لمثل هذا العضو ويعلم أن حياته متوقفة عليه، والله عز وجل بيده مقاليد الأمور، يعني مفاتيحها بقاؤها وعدمها بيده سبحانه، إنما هذه أسباب. والمتبرع له يعني يوجد عنده يستغني عن هذا العضو الذي تبرع به بما وهبه الله من عضو آخر كأصابع ككليتين أو غيرها، ورأى أن هذا يتوقف حياته لو وجد مثل هذا فتبرع به، وكان المتبرع له أحد أقاربه أو من ذوي الفضل ممن يحسن إليه فأراد الإحسان إليه، فهذا أجازه بعض أهل العلم في ذلك، لأنه إنما وهب نفسه إنقاذا لآخرين، وهذا القرض الحسن يحبه الله عز وجل. ولذا في الجهاد في إعلاء كلمة الله ما يقول الإنسان أنا أحاول أن أستتر عن عين العدو وليلتهم هؤلاء الذين أمامي، هذا ما ينبغي، لأن الله عز وجل اشترى منك النفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى في علمهم، يعني وقع القعد العقد وانتهى، فأنت بدنك قد بيعت لله عز وجل، والله عز وجل وعدك الجنة، ووعده سبحانه أوثق ممن لو أعطاك الإنسان دراهم وأودعها باسمك في البنك، لأن البنك يسطى عليه، وقد ينكر مالك، وقد يأتي من يرصده ويمنعك من استعماله، أما وعد الله حق فلا يمنعه مانع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فإذا كان كذلك فاعلم أنك إن تبرعت بشيء من أعضائك فتعلم أنه لا يوجد غيره، لا يجوز في هذا، وإن علمت أنك قد تستغني عنه بما هو بديل له وفي ذلك افعال يعني فعل حسن لغيرك ففعل، وأما التبرع لغير ذلك فلا يجوز، وأما بذلك دمك وماء دمك وبعض أعضائك لغير شيء فقط لمجرد البذل فهذا لا يجوز، ولا يجوز للآخذ أخذه كذلك. نعم. ولأن الدماء لا تستباح بالإباحة، لا تستباح بالإباحة، كذلك العرض ما يستباح بالإباحة، هذه المسائل ما يمكن، لو أباح إنسان لك لا تكن مباحة، ولذا لا يجوز لك أن تأخذ مال الغير عن طريق وسيط، يأتي إنسان فيبيع مال موكله أو يتصرف في مال موكله، كالباعة حين يكونون في حوانيتهم ولهم وكلاء يطلبون منهم التصرف، فيأتي إنسان صديق لهذا المستخدم الذي يعمل في حانوت الآخر فيساومه فيتفقان على سعر أقل مما اشترطه أو يطلبه صاحب المكان، هذا لا يجوز، لأن هذا الموكل لا يجوز له أن يبيح ما لم يبح له، فمجرد إباحة هذا الطرف لا يبيح المال، فقال كذلك هذه الأطراف ما تباح بالاستباحة، لو قال أنا أذنت له يقطع هذه الإصبع لا ينفع ذلك، ليس لك الإذن في ذلك، وهذا لا يعود لك، هذه الأعضاء إنما هي ملك لله ولا يتصرف فيها إلا بإذنه، ولو لم يرد من الشرع الختان لكان ممنوع أن يقطع الإنسان الغلفة، لأن محرم أن تقطع شيء من جسدك، إلا ما جاءت السنة كالأظافر وإطالة الشعر وإزالة الشوارب، فهذا مما وردت به السنة، أما ما عدا ذلك لا ينبغي التعدي فيه. نعم. فإن فعل ذلك بلا تعدي، مثل أن يأخذ باختيار الجاني فيجزئ ويسقط القول، لو قطع يمين بشمال، لو قطع يمينه فأراد أن يقطع شماله، أو قطع إصبعا زائدا فأراد أن يقتص من إصبع زائدة في غير الموضع، ورضي الجاني بذلك ففعل، بمعنى قطع العضو غير المماثل بالعضو، سقط القصاص أو لم يسقط؟ يقول نعم أجزأ وسقط القصاص، لكنه آثم، ولا يطالب أحدهما بعرش، إيش عن يطالب بعرش؟ يقول هذا العضو المقطوع مني قصاصا أكثر منفعة من الذي اعتديت عليه فعوضوني، ويقال له لا، لما ترضيتم بذلك سقط الأرش وليس لك إلا ذلك، وسقط في حينئذ أن تطالب بقصاص غيره. نعم. فيجزي ويسقط القود، لأن القود سقط في الأولى بإسقاط صاحبها، وفي الثانية بإذن صاحبها في قطعها، وديتهما متساوية، قاله أبو بكر. قال القوى سقط، هذا المعتدي قطع شمال زيد، فقال زيد: القصاص. قال: نعم، خذ يدي. فأعطاه القاطع يده اليمنى فقطعه. قال: أجزأ. ولا يقال لا، هذا لا يجزي، لأنه لا بد من التماثل، واليمنى غير اليسرى، اعمد إلى يده اليسرى فاقطعها. فإذا فعل ذلك فمعنى قطع عضوين من الجاني، فيعمد الجاني إلى القصاص فيقطع عضوين من المجني عليه، وهذا فيه ضرر عظيم وفيه آفة عظيمة، فيقال له لا يمكن من ذلك. وإنما هذا سقط لأن كلاهما يد، يمنى ويسرى، وكلاهما ينتفع به، وديتهما واحدة، لأن اليد فيها نصف الدية، 50 من الإبل، وهذه كذلك ديتها واحدة فيها 50 من الإبل، فلما تساويا تساقطا. نعم. أو قطعها تعديا، كذلك لو قطعها بوفاقه أو قطعها تعديا، إما بوفاق الجاني أن تأخذ شماله بيمين المجني عليه، أو عمد المجني عليه تعديا. إيش معنى يعني تعدي؟ يعني عدوان دون رضا الجاني، فأخذ عضوا لا يماثل العضو الذي جني عليه فقطعه. قال: كذلك الحكم، كذلك يعني مثل ما سبق. وما الذي سبق؟ ما الحكم الذي ذكرناه فيما سبق؟ أنه يسقط القود، لأنهم تساويا في الدية، وكلاهما يطلق عليه الاسم أنه يد. واضح هذا؟ اقرأ المتن. أو قال: أو قال: أخرج يمينك، فأخرج يساره فقطعها، أجزأت على كل حال وسقط القصاص. لو قال: أخرج يمينك، والمقطوع قطعت يده الشمال، وقال للجاني: أخرج يمينك، فأخرجها وليست هي مساوية لليسرى، لأن المقطوع يده اليسرى، فأخرج يمينه فقطعها، قال: أجزأت وتساقط، فلا قصاص. هذا إن قال على كل حال، ما معنى على كل حال؟ قال: وإن أو قال: أخرج يمينك، المقتص يقول للجاني: أخرج يمينك لأقطعها، فأخرج يساره فقطعها، أجزأت على كل حال. ما على كل حال؟ أي في جميع الأحوال، لو أخرجها عمدا عالما بالحكم، أو أخرجها جاهلا بالحكم، أو أخرجها في حالة تحير ودهشة، لأن غالبا من حكم عليه بالقصاص ولم يكن له إيمان وثقة بالله يضطرب في تلك الأحوال، ولذا أكثر من يقتص منه إما يغمى عليه أو يدفع دفعا أو يربط ويشد لأنه سيضطرب. فهذا أخرجها دهش، يعني غير ضابط العقل، ما هو عارف ما الذي يفعل، فقام المجني عليه فقطعها، قال: أجزأت على كل حال، في حال العمد وعدمه، وفي حال الدهشة والتحير، وفي حالة رباطة الجأش وثبوت العقل، كلها واحدة، تجزئ ويسقط. اقرأ المتن. وقال ابن حامد: إن أخرجها عمدا لم يجد، ويستوفي من يمينه بعد انجمال اليسار. قال ابن حامد: لم يجز. ابن حامد أحد كبار الحنابلة، مات بعد 300، يقول: هذا لا يجزي، لو قطع غير العضو لا أجزى. فهذا ينتظر حتى يندمن الجرح ثم يقطع يمينه، وقلنا هذا غير صحيح، لأن هذا يفضي إلى قطع عضوين من كل، وهذا فيه تلف وفيه ضرر عظيم. نعم. وإن أخرجها دهشة أو ظنا أنها تجزي، فعلى القاطع ديتها. قال وإن خرجها دهشة أو ظنا أنها تجزي قال أخرج يمينك، والمطلوب قطعها، المطلوب قطعها هي اليسار، فأخرجها دهشا متحير أو ظن أن هذا يجزي ما كان يعلم. قال فيجب على الجاني دية، على المقتص وهو المجني عليه لما فعل ذلك يجب عليه دفع الدية. هذا إذا قلنا الدهش لا يدخل تحت قوله على كل حال، فيكون معنى قوله على كل حال أي عالم أو جاهل. نعم. وإن كان من عليه القصاص مجنونا فعلى القاطع القصاص إن كان عالما بها وأنها لا تجزي. هذا العبارة كلها متجهة إلى من أراد أن يقتص من عضو غير العضو الذي اعتدي عليه فيه. فقال هنا في حالة الجنون، قال وإن كان من عليه القصاص مجنونا، من عليه القصاص مجنون مو في حالة القطع، لأن من شروط القصاص في الطرف كشروط القصاص في النفس أن يكون مكلف، لأنه لو كان مجنون أو مكره حتى فقد صوابه أو صغير هذا فيه الدية على العاقلة، يدفع الدية على العاقلة ما يدفعه ولا قصاص فيها. لكن هذا قطع يد فلان وهو عاقل ثم جن فقال أخرج يدك، فأخرج المجنون يده فقطعها وهي لا تماثل يد المجني عليه. علمنا هذا؟ اقرأ العبارة مرة. وإن كان من عليه القصاص مجنونا فعلى القاطع القصاص وإن كان عالما بها وأنها لا تجزي. قال إن كان عالما بها وأنها لا تجزي فقد غره، ويقال يقتص من هذا المجني عليه لأنه فعل بمن لا يعرف فعلا لا يجوز. قال يقتص منه يعني بمعنى تقطع يده الأخرى. نعم. وإن جهل أحدهما فعليه الدية. وإن كان أحدهما جاهل فعلى الآخر الذي قطع الدية. نعم. وإن كان المقتص مجنونا والآخر عاقلا ذهبت هدرا. وإن كان المقتص مجنونا والآخر عاقل أخرج يدك، المجنون يقول العاقل أخرج يدك، فأخرجها فقطعها المجنون ذهبت هدرا، يعني لا يقال ادفع ديتها. نعم. الشرط الثالث استواؤهما في الصحة والكمال. من شروط القصاص في الطرف الأمن من الحيف، أن يأمن أن لا يكون تعدي. والشرط الثاني أن يستوي في الاسم والموضع. والشرط الثالث في القصاص في الطرف قال أن يستوي كذا، يعني يتماثل في الصحة والكمال، ما قال في الصفة، قال في الصحة والكمال. الصحة بمعنى أن هذه سليمة صحيحة تؤدي العمل وتؤدي الغرض، وأن هذه كاملة، وأنها كذلك كاملة ليست ناقصة. ولم يذكر الصفات لأن الصفات بعضها لا تؤثر في إيجاب القصاص. إذن علمنا الشرط الثالث في القصاص في الطرف أن يكون أن يستوي المقتص والمقتص منه في عضويهما أن يكون كلاهما في صحة وكلاهما في كمال، هذه صحيحة وهذه صحيحة وهذه كاملة وهذه كاملة. نعم. الشرط الثالث استواؤهما في الصحة والكمال لأن القصاص يعتمد المماثلة، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء. لا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء. أشل اليد بمعنى أن يده لا يتصرف فيها، فهي كالعضو الميت يمناه فعمد إلى رجل فقطع يسراه فقال المجني عليه فالمجني عليه زيد قطع يد قطع يدا شلاء من إنسان، فقام هذا الإنسان المقطوع يده طلب القصاص، فيقال لا تمكن من القصاص لأنه لا يوجد عضو مماثل لعضوك، فأنت تأخذ أكثر من حقك فلا يمكن. عرفنا هذا معنى استواءهما في الصحة والكمال. فهنا لما انتفت الصحة انتفى القصاص، فلا بد من توفر هذين الوصفين. نعم. بغير خلاف فلا تؤخذ صحيحة بشلاء بغير خلاف نعلمه إلا ما حكي عن داود لاشتراكهما في الإثم كالآدميين. وجوابه أن الشلاء لا نفع فيها سوى الجمال فلا تؤخذ بما فيه نفع. قال داود يحكي يقول في عن شابا فعمد إلى شيخ زمن لا يدفع إلا بعربة مقطوعة أطرافه، قال لا بد من قصاص ويقتل ذلك الصحيح بهذا الزمن الكبير السن. قال وأنتم تتفقون معنا في هذه؟ قال نعم. قال فكذلك نقول أن من قطع يدا صحيحة بيد أخرى غير صحيحة لا بد من القصاص، فلا عبرة بأنها سقيمة ولا عبرة بأنها ناقصة كالآدميين. عرفنا وجه القياس؟ أي اسمعوا جواب هذا القياس، اقرأ. وجوابه أن الشلاء لا نفع فيها سوى الجمال فلا تؤخذ بما فيه نفع. قال الشلاء ما فيها نفع إلا الجمال. تعرفون معنى الجمال؟ يعني معنى أنها لو لم تكن لاضطر صاحبها إلى أن يغطيها أو أنه يعمد إلى شيء آخر، فقال لما كانت موجودة كأنها جملته في هذه، فلما كانت تلك منفعة فهذه موجودة في الصحيحة فيؤخذ بها بخلاف النفس. النفس واحدة ينطق ويتكلم ويحكي ويمشي إن كان سليم الأعضاء، وإن كان لا يمشي فيذهب به من هنا وهناك، فالنفس واحدة فبقاؤها هي بقاء تلك، ويقتص ممن جنى على هذا. نعم. وإذا لم يؤخذ القود في العينين لأجل تفاوتهما في الصحة والعمى فلأن لا يوجب ذلك فيما لا نص فيه أولى. يعني أراد يقول أنت يا داود تقول كقول، هذا يسمى الاعتراض يسمى النقض، جاء لما أبطل دعواه في الآدميين انتقل إلى نقض دليله، قال أنت تقول أن الأعمى لو تعمد ففقأ عين الصحيح، أن الصحيح لو تعمد ففقأ فقلع عين الأعمى لا يقتص منه، أنت توافقنا على هذه لأن هذه لا تساوي هذه، فكذلك الحكم في الشلاء مع السليمة. الفقه بمعنى أن تفهم حكم الله عز وجل، والله عز وجل حين أنزل شرعه أمر عباده بتدبر كتابه وفهم مقصده ومرامه، وأجل ما يفعله العبد في هذه الدنيا، العبد يعني المؤمن، وليس بشرط يكون طالب علم أو غير طالب علم، كل امرئ مطالب بأن يفهم كتاب الله عز وجل، وإنما هذه المطالبة تختلف باختلاف الناس، فليس من هو متفرغ ذكي سليم الفطرة واسع القلب يفهم هذه يعلم أنه ينفع عباد الله، ليس المطلوب منه في معرفة هذه الأحكام كمن لم يؤت تلك الخصال، يختلف نوع الوجوب، إلا كل مطالب بأن يفهم كتاب الله عز وجل. والفقه هو أخص من الفهم والعلم، لأنك تفهم دقائق الأمور، ويوم تأتي فتجلس في حلقة علم أو تمسك كتاب فتقرأ آية وتتدبر معناها، فأنت تعمل عبادة من أجل العبادات، فلا تستهم بما يقرأ وبما يتلى عليك، ولا تقل هذا لا يضرنا فهمه ولا يضرنا الجهل به، لا يضرك الجهل به، لأنك نفيت عن نفسك فائدة عظيمة الله عز وجل يسرها لك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: التي ينزل منها دم لا تعرف هل هو حيض أم نزيف، وليس لها عادة معروفة، وأحيانا تصلي فيتبين أنه دم حيض، وأحيانا لا تصلي فيتبين أنه دم استحاضة، فماذا تفعل؟ هل تترك الصلاة كلما نزل عليها دم، أم تصلي على كل حال، علما أنها تعرف أوصاف دم الحيض لكنها لا تستطيع التمييز بينه وبين النزيف؟ علما بأنها تعرف دم الحيض، لا، هذا كلام يتناقض، ما يصير تعرف دم الحيض وبعدين ما تعرف كيف تميز. الذي يعرف دم الحيض يعرف يميز بين النزيف وغيره. هذا السؤال لم يضبط، هذا السؤال يرد من بعض النساء الذين يبتلين، بمعنى أن الله عز وجل يعني جعل فيهم هذا النوع من سيلان الدم أبدا. وفيه من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، فيه من كميمونة رضي الله عنها كانت، وسودة جاءت في بعض الروايات أنها كانت تصلي وتحتها طست لنزول الدم دائما. هذا الذي ينزل الدم منها دائما يسمى المستحاضة، ليست من ذوات الحيض. هذه الاستحاضة إذا استمرت فيها دائما فهي إما أن تعرف دم الحيض من غيره، لأن بنات آدم إن لم يصلن حد اليأس فإن دمها يأتي في الشهر مرة أو دون الشهر، وهذا خلقه الله عز وجل لبيان طهارة الرحم من رحم، من أن فيه مولود أو أنها ذات حمل، فهذه يعرفها النساء. فهذه التي معها استحاضة يأتيها الدم أبدا، لكن في فترات يعرف أن هذا النازل ليس بدم استحاضة، إنما هو دم حيض، ودم الحيض أسود له ريحة يعرفه النساء. فأحيانا يختلط الأمر على المرأة، ما تعرف دم الحيض من دم النفاس، فإما أن تعرف، هذا الأمر سهل، إذا عرفت هذا انقطعت عن الصلاة والصوم، وإذا جاءها دم الاستحاضة توضأت لكل صلاة، ما تغتسل، تتوضأ لكل صلاة. أما إذا لم تعرف، يسموها المتحيرة، هذا قليل، إذا لم تعرف وليست لها عادة، لأن بعض النساء لها عادة يأتيها الشهر في أول الشهر تأتيها العادة فتعرف أن هذا أيام عادتها، أو تعرف أن جسمها بدأ يضطرب في نوع اضطراب فتعرف أن العادة جاءتها، فهذه تستوقف وتعرف أن هذه المدة 7 أيام 5 أيام أيام حيض، فتغتسل فتقف عن الصلاة والصوم، ثم إذا علمت أن الحيض انقطع تطهرت وصلت وتتوضأ لكل صلاة. أما إذا لم تعرف وجهلت فهذه تقدر أياما معينة فتكف فيها عن الصلاة، والله عز وجل كريم يتقبل منها هذا جهلها. أما إذا كان ينزل أحيان ويترك أحيان، إذا كان ينزل أحيانا وينقطع أحيانا فلا يقال فيه نزيف. الحيض لا حد لأقله وأكثره لا يتجاوز 15 يوما. فإذا علمت المرأة ذلك تبين الحكم. الحمد لله. نعم في سؤال آخر. نعم. إذا تضارب اثنان وقطع الأول شمال الآخر وقطع الرجل الثاني يمين الأول، فهل يكون قد استوفيا من بعضهما أم يقتص من كليهما؟ لا، لو قال لو طلبنا القصاص من كليهما لألجأناهما إلى عدم، بمعنى أن هذا قطعت منه يدان وهذا قطعت منه يدان ويكونان عالة في المجتمع، فتبؤس حياتهما ويضر وجودهما آخرين، فلذا لا يكون فيه القصاص، إنما يكتفى بهذه مع هذه. نعم. إذا كان اليد اليمنى عليها القصاص واليسرى شلا، فهل يعدل إلى الدية؟ لا، إذا هذا تكلمنا اليوم ما تكلمناه في مساء هذه الليلة المباركة، إنما هو إذا كان الجاني عضوه ناقص غير كامل. وفي المستقبل من الزمان سنتكلم أن المجني عليه إذا كان صحيح وطلب القصاص ولو كانت يد الجاني شلاء، فذاك تلك رغبته تحقق، وذاك ما أراده لأنه تنازل عن بعض حقه، ولا أرش ولا دية. نعم. سمعت أن نبي الله إسماعيل عليه السلام قد وعد رجلا وعدا فنسي الرجل الوعد، وظل إسماعيل عليه السلام ينتظر لمدة سنة كاملة، يسأل عن صحة هذه القصة؟ لا لا بلاش، أسأل له عقل، وعطانا الله عز وجل فهم، ولا يقال فلان جلس 3 أيام، كيف 3؟ ما يصلي؟ أما وراءه مسؤوليات؟ أليس لديه واجبات له عند أهله وعند ربه؟ كيف 3 أيام؟ إيش المعقول الكلام ده؟ فما بالك القصة إذا أراد أن يتعمد في إظهار فضائل قال جلس سنة، ما يقال هذا. كثير مما يأتي نقرأه في فضائل لبعض الأشخاص يبالغون في إثبات ما يمدحون به ولا يعلمون أن هذا النوع من المدح فيه ذم. يقولون عثمان رضي الله عنه كان لا يبات ليلة إلا وقد ختم القرآن في ركعة. كيف هذا خليفة وراءه مسؤوليات وراءه دنيا يطالب بإيجادها، كيف يقوم الليلة كلها في ركعة؟ إما أن يقرأه سريع فلا يفهم هذا مخالف ولا يفعله الصحابة، أو يقرأه بتأن، فلا بد من المرء أن ينام ساعات وإلا يختل ذهنه وجسده، وهذا وراءه مسؤوليات وواجبات. فمثل هذه لو وقعت نادر يكون، لو وقعت ليلة من الليالي أو كذا قد يحصل، أما أن يقول كل ليلة يفعل ذلك فهذا لا يقبل. وهذا الذي يقول إنه انتظر سنة هذا غير صحيح، حتى لو كان يوما كامل. نعم. اللهم صل على محمد.